أشكال يعني يكون الحج فيه أسود بإطلاق. نعم. في عم كان أسود أم بهيما أو كان أسود أسود بالتغليب. ماذا الشيخ؟ يعم ما كان أسودا بهيما، هذا لحن أسود بهيم. نعم، لهو إذا أطلق الوصف بالمراد العموم، هذا الأصل. إذا قلت هذا أبيض هذا أسود، الأصل العموم. نعم. أضل عنك شيخ، سواء المصلي في الفريضة يا شيخ، إذا كان مع الإمام إمامهم يشكل عليه يعني، إذا كان يصاب الحال يا شيخ هو ما دام ما لا من الأمر إنه مباح، الحمد لله إذا رأت فيه مصلحة. فالقاعدة عندنا أن المباح إذا تضمن مصلحة صار مطلوبا. نعم. إيش الخنزير؟ لا، ما يقاس عليه، كما أنه لا يقاس عليه في التطهير. الكلب لا يطهر إلا بسبع أغسلات حساب الكرة، والخنزير يطهر مثل غيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان، هل نقيس عليه كل شيطان؟ بمعنى لو مر بين يدي المصلي شيطان من شياطين الجن تبطل الصلاة؟ بعضهم قال هكذا تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. كذلك لو مر من بين يديه رجل داعي للكفر والبدع المضلة، هذا الشيطان إنس لا شك. هل نقول تبطل الصلاة؟ لا، لأن وذلك لأن العلة كونه كلبا أسود وكونه شيطانا،